على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، ولا قرينة لكم. أيضا خالفتم ظاهر حديث النبي، النبي الذي هو أعلم الناس بكلام الله جل وعلا وأعلم الناس باللغة العربية، قال لنا: اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك الكريم، بوجه الله جل وعلا، سأل بوجه الله، وقال في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فخالفتم ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما القرينة التي عندكم صرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم؟ الثالثة وهذه الأشد: لو تنزلنا معكم وقلنا أن وجه الله هو الثواب، كيف نعقل هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أولها: ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. هل الثواب، هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ هل هذا فيه، هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ بل الأشد والأنكى من ذلك، ويبين ضعف عقلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره مطلق. أول الوجه إلى الثواب: لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا ضعيف جدا، وهذا يبين ضعف تأويلكم، فإن الكلام أن الذي يحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هو وجه الله وأنوار وجه الله وبهاء وجه الله جل وعلا. قالوا: إذن نزعل لكم هذا ولا نؤول الوجه بالثواب، لكن نؤوله بأمر آخر. نقول الوجه معنى الذات، وعندنا دليل قوي على ذلك، ان الوجه ما يراد به الوجه، لا، يراد به الذات. خلاص، فهم يقولون: لا، الوجه هنا المقصود به الذات، وعندنا دليل. قال الله تعالى: كل شيء هالك الا وجه. هل يهلك كل شيء ويبقى وجه الله فقط؟ ثم قالوا: لو قلنا بان الوجه هو الوجه، يبقى لابد ان نقول كل شيء هالك الا وجهه، يبقى كل شيء سيفنى ولا يبقى الا ايش؟ الوجه. هذا كلام ليس بصحيح. اذا لابد ان نقول إن الوجه هو الذات، وده كلام قوي. نقول لهم: كل شيء هالك إلا وجهه. أولا فيها إثبات للوجه، ثم نأتي إلى الهلاك. كل هنا للعموم، كل شيء، لكن كل عامة مؤولة في القرآن وفي السنة بالقرائن المختفى. قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربه، صح؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن لم تدمر، مع انه قال تدمر كل، يعني كل شيء، المساكن والبيوت والناس، وبقيت المساكن. فلذا نحن نؤول كل، يعني تدمر كل ما كان قابلا للتدمير. مفهوم التقدير هذا؟ ده مخصوص بالعرف، يبقى تدمر كل شيء قابل للتدمير. نفس الامر في الآية: كل شيء هالك الا وجهه. نقول: كل شيء قابل للهلاك فهو هالك، يفنى. مفهوم؟ طيب، هل ذات الله قابلة للهلاك؟ حاشا لله. هل يد الله قابلة للهلاك؟ حاشا. هل ساق الله قابلة للهلاك؟ هل بصر الله، عين الله قابلة للهلاك؟ صفات أزلية إيش؟ أبدية. يبقى هذه ليست قابلة للهلاك. يبقى إذن كل هنا، كل شيء هالك قابل للهلاك يهلك. فنقول كل ليست على العموم. وقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يبقى وجه الله جل وعلا، هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى إيش؟ الذات. كل هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى الذات، يبقى إيش؟ الذات. كما أننا نبين أن الله جل وعلا غاير بين الوجه وبين الذات، فكيف تسوون بين الوجه وبين الذات؟ تقولون أن الوجه هو الذات. لا، الله جل وعلا غاير بينهما، عطف بين الوجه وعطف بين مع الذات. فعطف الوجه للذات يدل على المغايرة، ان العطف الاصل فيه المغايرة. قال الله تعالى على لسان نبيه عندما بين لنا كيف نقول الدعاء ونحن ندخل المسجد، قال: اذا دخل احدكم المسجد فليقل: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. اعوذ بالله العظيم، هو بالذات العلية المقدسة، وبوجهه الكريم، ثم عطف عليه ايش؟ الوجه، معطوف على الوجه، خلاص، او الاخر هو المعطوف عليه. المهم هذا العطف يدل على المغايرة، يبقى عطف الذات على الوجه فتدل على المغايرة، يبقى عطف الوجه على الذات تدل على أن الوجه غير الذات، بل الوجه صفة للذات، صفة للذات لأنها أضيفت إليه، كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، أضاف الصفة إلى الذات وهو الموصوف. إذن هذه الشبهة الثانية شبهة مفطورة، لأننا نقول إذا